بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المحكوم عليه، والذي خصص بالكلام في هذا الموضوع هو من استثني من التكليف، الأفراد الذين استثنوا من التكليف. وقد تقدم ذكر الغافل والمرجأ، وتقدم بيان ما عرف به، وبعدهما وانتقل الكلام إلى المكره، وفيه يقول المصنف وكذا المكره. نعم. وكذا المكره وهو من لا مندوحة له عما أكره عليه إلا بالصبر على ما أكره به، يمتنع تكليفه بالمكره عليه أو بنقيضه على الصحيح لعدم قدرته على امتثال ذلك، فإن الفعل للإكراه لا يحصل به الامتثال ولا يمكن الإتيان معه بنقيضه، ولو كان مكرها على القتل لمكافئه فإنه يمتنع تكليفه حالة القتل للإكراه بتركه لعدم قدرته عليه. نعم. إذن هذا المبحث خصص ببيان المكره وحكمه. قال المصنف وكذا يمتنع تكليف المكره، وكذا يمتنع تكليف المكره كما امتنع، ما قلش منع، امتنع، بمعنى أن العلة ذاتية، أن لو كلمنع لكان ذلك مفعولا من خارج، لكن لهذا ليس ممنوعا بل ممتنعا، والممتنع هو الذي قام به هذا الشيء في ذاته، العلة هنا ذاتية. يمتنع تكليف المكره، الامتناع والجواز وكذا في هذا الباب يرجع دائما إلى العقل. إذا قلنا يمتنع فإن المقصود يمتنع عقلا، أن هذا هو ما فرض فيه الكلام، هو البحث العقلي. إذن الامتناع العقلي هو المقصود هنا. وأول ما يجب أن نقف عنده في هذه المسألة هو بيان المكره، تعريفه وحده، أن هذا هو أساس القول في هذا الموضوع. قال وهو من لا مندوحة له عما أكره عليه إلا بالصبر على ما أكره به، هكذا عرف. وفي هذا المبحث هنا في هذا الكتاب فيه ما يحتاج إلى التحرير، لأن فيه تداخل، في خبط واضح. المكره فسر بتفسيرين. أولا، التفسير الأول المضطر، التفسير الأول للمكره المضطر، المضطر الذي لا قدرة له، قدرة له ولا تمكن. هذا التعريف. قال المضطر الذي لا قدرة له ولا تمكن في حقه. هذا التعريف الأول. التعريف الثاني للمكره من لم يخل ودواعيه، من لم يخل ودواعيه، لم يخل ودواعيه من خارج، من أتاه الحظر والحجز من داخل، من خارج. من القسمين الذي فيه الكلام، ما الذي في الحديث؟ هل هو المضطر الذي لا قدرة له ولا تمكن في حقه، أو هو الذي لم يخلى ودواعيه من خارجه؟ ما الذي فيه الكلام هنا؟ من الذي قصد هنا بالمكره؟ الأول أو الثاني؟ ها؟ من لم يخلى ودواعي من خارجه؟ من قال بأن هذا هو المقصود؟ أن ظاهر ما قرر عليه هنا أنه الأول وليس الثاني. أول ولا الثاني؟ أن هذا الذي لم يخل ودواعيه من خارجه ليس هو الذي لا قدرة له ولا تمكن، لا قدرة له. الذي قرروا عليه، الذي قرروا أن هذا الكلام فيه هو الثاني. هكذا، هذا هو الذي فيه الكلام، من لم يخلى ودواعيه من خارجه، هذا هو الذي قالوا بأن فيه الكلام. صرح بذلك غير واحد ممن تكلم في هذا الموضوع، وممن أورد ذلك الإسناوي نقلا عن ابن التلمساني. ابن التلمساني صاحب شرح المعالم في علم الكلام، ابن التلمساني ليس هو الشريف التلمساني، ابن التلمساني له شرح المعالم. وكذلك أيضا ذكره الأبياري في شرحه على البرهان وغيرهم. كل هؤلاء قالوا بأن الذي فيه الكلام هو هذا القسم، من لم يخل ودواعيه، وهذا هو الذي فرضوا فيه الكلام، وهذا هو الذي قالوا بأننا نختلف فيه مع المعتزلة. وهذا قرروا فيه التكليف، الأشاعرة قرروا فيه التكليف، فلتأخذ أطراف هذه المسألة طرفا طرفا، لا تعرف أين وقع الإشكال في هذه المسألة. هذا قرر فيه الأشاعرة التكليف، هذا الذي لم يخل ودواعيه، وقالوا المكره لا يمتنع تكليفه لإمكان الفهم والامتثال. بنوا هذا التكليف على ركنين، ولكن هذا الركنين يختصران في ركن واحد وهو الإمكان. قال هذا يمكن منه الفهم ويمكن منه الامتثال، يمكن أن يفهم ويمكن أن يمتثل، هذا هو أساس التكليف عندهم في هذه المسألة، الإمكان. إمكان ماذا؟ إمكان الفهم وإمكان التكليف، وإمكان الامتثال وإمكان الفهم، وإن كان على المكره عليه. إذن فالأشاعرة الأصوفيون عند هذه المسألة أن هذا مكلف عندهم بالأمر والنهي، بالأمر إن أمر وبالنهي، قالوا إنه مكلف. ما هو عمدتهم في هذا الأمر؟ إمكان الفهم وإمكان الامتثال، هذا هو أساس هذا الحكم عند التكليف بالأمر والنهي بلا فرق. قالوا بأن الإمكان كافي، وإمكان هنا ممكن مع الإكراه. ثم عندهم قاعدة يبنون عليها هذا الأمر، وهي القاعدة المشهورة، ما هي؟ القدرة. عندهم واحدة قاعدة يجلبونها في هذا المكان، وهي القدرة الصالحة للشيء صالحة لضده، صالحة لضده. فإذا صلحت للنهي صلحت بالأمر. هذه قاعدة أشعارية، القدرة الصالحة للشيء صالحة لضده. إذن الأشاعرة هنا باختصار، نختصر الكلام، أنهم يقولون إن هذا الذي تسمونه المكره الذي فسر بهذا وهو من لم يخل ودواعي من خارجين أثبت فيه التكليف اعتمادا على هذا الذي هو الإمكان، إمكان الفهم وإمكان الامتثال. هكذا الإمكان عندهم هو الأساس. والمعتزلة ينفون، باش نعرفوا أشن هو الأساس ديال الخلاف الحقيقي قبل ما ندخل في جمع الجمع فيه هنا تخبط واضح. والمعتزلة يقولون لا يمكن أن يكلف بالمكره عليه ولكنه يكلف بنقيضه، ومذهب المعتزلة قالوا لا يمكن أن نكلفه بالمكره عليه ولكن يمكن أن ولكنه مكلف بنقيضه. لماذا؟ لأن عندهم أن التكليف الذي يكون عليه الثواب لا بد أن يكون أساسه الاختيار، أساسه الاختيار. هنا يجب أن نبين الصورة. المكره على الصلاة عند الأشاعرة مكلف بها، يمكن أن يكون مكلفا بها. لماذا؟ لأن هذا التكليف أساسه إمكان الفهم والامتثال، يمكن امتثال والامتثال. يمكن تكلفه بالصلاة، يمكن أن يصلي وقد فهم ما تقول ويمكن أن يمتثل. أما التواب فيكفي فيه الإمكان، فيكفي فيه الإمكان ولا يشترط فيه التحقق. بمعنى أن الله تعالى يمكن أن يتقبل صلاة المكره وأن يتيبه على ذلك. المعتزلة هنا سيخالفوا معهم، تقول ما يمكن، لا يمكن، لأن هذه الصلاة لكي تكون صلاة حقيقية يجب أن يترتب عليها التواب، ولا يمكن أن يترتب عليها التواب إلا إذا كانت بالاختيار. مفهوم الكلام؟ إذا أكره الشخص على الصلاة، الأشاعرة ومن وافقهم يقولون مكلف بها، ممكن أن يكون قد فهم وامتثل. وأما التواب هل يمكن أن يجتمع مع الإكراه؟ ممكن أن يكون مع الإكراه، والإمكان كافي، الإمكان كافي. إحنا إذا كان هذا ممكنا امتنع الحكم الأول الذي هو الامتناع، لأن ما الذي يكون نقض الامتناع؟ الإمكان. المعتزلة لم يقبلوا هذا، قالوا لا يمكن أن يكلف بالمكره عليه، لأن التكليف عندهم مبني على الاختيار، وأي شيء يخالف الاختيار يمنع التكليف، لأنهم يقولون بأن الفعل إذا فعل تكليفا يجب فيه التواب، ماشي أنه يمكن فيه التواب، يجب فيه التواب. وهذه من أصولهم، من أصولهم أن التكليف إذا تحقق وتحققت أسسه يجب فيه التواب، ماشي يمكنه، يجب. والأشاعرة لا يشترطون هذا ويقولون إذا كان ممكنا أن يتيب الله المكره فهذا كاف في الحكم بالتكليف هنا. وإمكان الإتابة مع الإكراه. ثم إن الإكراه لا يسير الفعل حتما، وإن استحال الانكفاف ولو تحقق الحتم ارتفع التحريم. هكذا إذن هذه المسألة باختصار. إذن ما الذي فرض فيه الكلام؟ القسم الثاني أو القسم الأول؟ ها؟ القسم الثاني. وعليه قرر أهل الأصول، قالوا كلهم بأن القسم الثاني هو المعتبر. والأشاعرة بناء على تفسيره بالقسم الثاني قالوا بالتكليف في المكره بالفعل ونقيضه. المعتزلة قالوا نعم التكليف بالنقيض مقبول، والتكليف بالمكره عليه ماش ممنوع. فهمنا؟ وارجعوا دابا لجمع الجوامات شوف شنو فيه. ما الذي فسرنا به المكره في القسم الاول؟ شنو باش فسرنا؟ ما كتبتوه كاع؟ المضطر الذي لا قدرة له ولا تمكن زيد في حقه. ما كتبتوش كاع في الحقيقة، ما كتبتوش في القاعدة زيد ولا تمكن في حقه. شنو كتبنا؟ زيد. هذا هو ما قرر عليه هنا، هذا هو الذي قالوا بأنه قرر عليه الكلام هنا. ومن هنا تعرف أن هذا الذي جيء به هنا مخالف للمكره الذي يتحدث عنه الأصوليون الآخرون، لأن المكره الذي كلام فيه هنا هو الذي تعطلت قواته بالخوف إلى درجة أن جميع قواه، جميع القوى التي عنده في نفسه قد تعطلت بسبب في الخوف، إذ صار الخوف في هذا الشخص حتى إنه لا يستطيع أن يفعل الفعل خارج هذا الذي طلب به من الإكراه. هذا هو الذي فرض فيه من تكلم هنا الكلام. ولذلك قال لا مندوحة له إلا بالصبر على ما أكره عليه. وهذا ما قرر عليه الشربين الكلام هنا. بماذا؟ ما الذي ذكره الشربين في هذه المسألة عندما ذكر الذي لا مندوحة له؟ أش قال؟ شنو قال ثم؟ حتى مخلص لا مخلص لا مندوحة لا ساعة، كل تفسر بالمصدر أفضل. أفضل أن تفسر بالمصدر لا مندوحة ولا مخلصة ولا ساعة ولا انفكاكة، كلها تقال في هذا المكان بلا فرق. نعم. أي لا مخلص له عن الفعل له بأن لا يمكن أن يفعل لغير الإكراه، فلا يتأتى أن يفعل لداعي الشر ولا غيره، غير جهة الإكراه، كما إذا أكرهه على القتل وعظم خوفه حتى لا يمكنه أن يريد بالقتل التشفي مثلا، فإن هذا لا يمكنه أن يفعل لداعي الشر ولا غيره غير الإكراه، لأن الغرض أنه عظم خوفه بسبب الإكراه حتى لم يمكنه أن يستحضر أن القتل لغير الإكراه، وكما إذا أكرهه على أداء الزكاة وعظم خوفه حتى لم يمكنه نية الدفع عنها، إذا أمكنه أن يفعل لغير الإكراه لكان له مندوحة، والفرض خلافه، لأن من له مندوحة غير مكره إذ هو راض بالإيقاع على الوجه الذي أراده، وقد عرفت أن المكره غير راض لأن الإكراه يزيل الرضا، على أن صاحب القول الأول فارغ كلامه في فاعل للإكراه لا مندوحة له بأن لا يكون هناك وجه لموافقة داعي الشرع أصلا، فخرج ما يكون فيه وجه لموافقته. فالحاصل أن الكلام في من أتى بالمكره عليه الذي لا وجه فيه لموافقة الشرع من حيث إنه مكره عليه امتثالا وهو محال. أشنا هذا؟ هذا ماشي هو اللي فيه الكلام ديال الأصولي. الكلام الأصولي هو الذي لم تترك دواعيه من خارجين، والذي لم يترك ودواعيه من خارجين، والذي فيه الكلام هنا فرضه في شخص تعطلت قوته لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بما اقتضاه الخوف. وهذا هو المضطر الأول الذي فسرنا به القسم الأول، والذي قالوا بأنه ليس هو محل الكلام، وبهذا تعلم أن هنا تخبط، كان تخبط هنا، لم يعرف المعتزلة ولا لم يفرض المعتزلة ولا الأشاعرة الكلام في هذا القسم نهائيا. كلهم فرضوا في القسم الثاني ويتحدثون في القسم الثاني الذي كلامنا السابق فيه. هنا ذكر القسم الأول وفرض فيه الكلام. ومن هنا تجد أنه حينما يؤتى بالكلام الذي الأشاعرة في هذا الموضوع، عندما يؤتى بالكلام الذي أشاع في هذا الموضوع سيقول ليس هذا هو محل الكلام، هذا خارج محل النزاع، هذا لا ليس خارج محل النزاع، هذا هو اللي في الكلام. إذن هذا المقام فيه تخليط بين مفهوم المكره عند الأصوليين ومفهوم المكره الذي تعطلت قوته. حتى إذا نظرت مثلا في كلام الشارع عنده قوله إلا بالصبر، ليس هذا هو القسم الذي ذكره السرميني، لأنه قال تعطلت قوته، لا يستطيع أن يفعل شيئا لأنه سار فيه الخوف فتعطلت قوته. أبي الصبر لا يستطيع أن يصبر، لأن ذلك الخوف اضطر فيه إلى درجة أن جميع قواه التي يمكن أن يتصرف بها تعطلت. وبذلك فما سيسير عليه هنا السربيني سيكون دائما مخالفا لما مضى عليه ما تكلم فيه. وهذه مسألة مهمة يجب أن تستحضرها هنا، أن المكره الذي الأصوليون حديثهم فيه وما في القسم الثاني، وليس هذا القسم الذي ذكره السربيني، فتفطن لهذا الأمر واعلم بأنه يحتاج إلى نظر. قال امتنع والمكره وهو من لا مندوحة له، المندوحة فسرت بالسعة وبالانفكاك إلا بالصبر على ما أكره به. هذا الآن هذا التفسير هذا هو تفسير الاعتزالي، لا يمكن له أن تكون له السعة إلا مع لما أكره به. وهناك هنا يكلفونه، إذا كانت له هذه السعة في هذه الجهة يكلف بها، هذا هو رأي المعتزلة. قال يمتنع تكليفه. جيد، عندنا هنا واحدة المسألة لابد أن نقف عليها قبل أن ندخل في المناقشة، المصطلحات يجب أن نستصحبها معنا، لأن المسألة هنا مبنية على بعض المصطلحات التي يجب أولا أن نفهمها ثم ننظر في موافقتها لما تقرر في الكلام. قال يمتنع تكليفه بالمكره أو بنقيضه. تكليف يمتنع تكليفه، عند الأشاعرة أن التكليف من شرطه القدرة، أن التكليف لا يتوجه إلا مع القدرة. وأنت تعلم أنهم يقولون إن القدرة الحادثة لا يعلم وجودها إلا حضر المباشرة، فإذا ما بحثنا في هذه المسألة أول مصطلح يعترض نظرنا هنا هو مصطلح القدرة. ما هي القدرة عند الأشاعرة؟ القدرة عند الأشاعرة تفسر بتفسيرين مشهورين، الأول القوة المؤثرة المستجمعة للشرائط، هو التعريف المعروف، هذا هو التعريف المشهور عندهم، القوة المؤثرة المستجمعة لجميع الشرائط، هو المعروف. التعريف الثاني، اكتبوا هذه المصطلحات. التعريف الأول للقدرة عندهم القوة المؤثرة المستجمعة لجميع الشرائط، هذا التعريف الأول، هذا التعريف المشهور عندهم وهو الذي يعتبرونه. التعريف الثاني ما يؤثر إذا انضمت إليه الإرادة، هذا التعريف، هذا التعريف المشهور عندهم، هذا هو التعريف المشهور عندهم. التعريف الآخر سلامة الآلات والأسباب. سلامة الآلات والأسباب هذا التعريف الثاني يسميه القدرة. هذا كله عند الأشاعرة. والذي وقع الأشاعرة هو أنه لما قالوا إن القدرة الحديثة لا تخلق وأن الله هو الخالق أوجب عليهم ذلك أمورا، ومن جملة الأمور هو هذا. أنا متى يكون الإنسان مكلفا؟ لأنه إذا قالوا بأنه إذا كانت عنده القوة القدرة وهي القوة المستجمعة لجميع الشرائط فهذه لا تتخلف عن معدودها. وإذا قالوا ما يؤثر إذا انضمت إليه الإرادة فسيأتي الكلام على هذه أن هي قدرة عندهم مملكة ما سيأتي الحج عن ذلك. ثم سلامة الآلة، هذا البحث الأول يكتب هذا للحاجة إليه وإنا سنحتاج إليه فيما سيأتي من البحث. هذه المسألة الأولى التي يجب أن نعرفها هنا. المسألة الثانية، متى يتوجه متى يتوجه التكليف إلى المكلف؟ التكليف متى يكون وقته؟ وقت التكليف ما هو؟ ما هو وقت التكليف؟ وقت التكليف في مشكل. التكليف هل هو قبل الفعل ويدوم مع الفعل، أو هو قبل الفعل وينقطع مع الفعل؟ ما وقت التكليف؟ هل هو قبل الفعل ويدوم مع التكليف، أو هو قبل الفعل وينقطع مع الفعل؟ وقت الفعل وينقطع مع الفعل، نعم ما ينقطع مع الفعل. أو هو التكليف لا يكون إلا حال المباشرة. التكليف متى يكون وما هو وقت التكليف؟ هل هو قبل الفعل ويدوم مع الفعل، أو هو قبل الفعل وينقطع وقت الفعل؟ روي عن أبي الحسن الأشعري أن التكليف لا يكون إلا حال المباشرة، وهذا قول للأشعري. التكليف لا يكون إلا مع القدرة، ولا قدرة إلا مع المباشرة. التكليف يشترط فيه ماذا؟ القدرة. هل يشترط التكليف يشترط فيه القدرة أم لا؟ جيد. إذا كان التكليف يشترط فيه القدرة، أي نوع من القدرة؟ اسم القدرة؟ واش القدرة التي هي القوة المؤثرة المستجمعة لجميع الشرائط، أم هي التي تؤثر إذا انضمت إليه الإرادة، أم هي سلامة العضلات السلامة العضلية كما يقول الأشاعرة كما يقول المعتزلة، أو هي سلامة الآلة والأسباب كما يقول بعض الأشاعرة أيضا؟ شنو هو دابا اللي شنو وقت التكليف؟ يشترط في التكليف القدرة، ولكن ما هي القدرة؟ إذا قلنا هي القوة المستجمعة لجميع الشرائط، هذا مستحيل أن يكون التكليف قبل الفعل، مستحيل، لأنها علة تامة، والعلة التامة لا تتخلف عن معلولها. ممكن أن يفصل بينهما الزمن. إذا وجدت القدرة المستجمعة للشرائط لا بد أن يقع المعلول، لا بد أن يقع المشروط. إذا قلنا بأنها سلامة الآلة وسلامة كذا، فهذا أيضا لا يتفق مع أن القدرة تقارن الفعل، قدرة الحادثة تقارن الفعل. أنا أشعر تقول القدرة الحادثة التي بها يكون الفعل تقارنه لا تنفك عنه. القاعدة. إذا استعملت مذهب الأشاعرة، إذا مسألة المعتزلة ما عندك إشكال في المسألة أن التكليف قبل فيها، ما ممسوقين هما، لأن ما هي القدرة، ما هي القدرة عندهم؟ قوة العضلية، قدرة العضلية، صافي القدرة العضلية، هذه القدرة عندهم، صحيح العضلة. إذا كانت القدرة العضلية حاصلة فهذه القدرة التي يقع بها التكليف، ما عندهم غرض. فإذا نظرنا في هذا الرجل ورأينا جميع عضلاته قد سلمت من عقل وجسم وكذا وكذا وكذا، فإننا نحكم عليه بأنه متعلق به التكليف. لكن إذا ذهبنا إلى مذهب الأشاعرة الذين جعلوا التكليف وما تقدم، ففي ذلك إشكالات ترد عليه وعليه، فإن هذه من المواضع التي وقع فيها نوع من البحث الدقيق أو الاختلاف الشديد بين الأشاعرة، أنهم إن فسروا القدرة هنا بما يتفق مع هذا المكان فسوف ينقضون أصلهم. قدرة العبد تقارن العمل، قدرة العبد تقارن العمل. وإذا قالوا بأننا سنقبل، إذا قالوا سنستجمع الشرائط لا يمكن أن تتقدم قبل الفعل، وفي هذا إشكال. هذا هو الحال. قد تقول ومن المشكلة في مشكلة كاين وثابت، لأنه إذا كان هذا الشخص مكلفا واستجمع شرائط التكليف يجب عليه أن يفعل في وقت الذي استجمع فيه شرائط التكليف، لأن هذه علة تامة، والعلة التامة دائما تتبع معلولها ولا يتخلف عنها ويشترك معها في نفس الوجود. إذا قلت وما المانع من أن يكون التكليف مستمرا مع الفعل، إذا سيكون الطلب متكررا وفيه طلب الموجود مرة أخرى. أنا إذا قلت لي مثلا صلي الظهر وبديت كنصلي، وملي وصلت الركعة الثانية قلت لي صلي الظهر خصني نعاود نبدأ، إذا قلت لي في الأخر صلي الظهر خصني نبدأ، وكيف يدوم معه الفعل؟ كيفاش غيدوم هذا الفعل؟ كيف يمكن أن يدوم معه هذا الفعل؟ إذا قلت هو قبل الفعل ويدوم مع الفعل كما يقول الأشاعرة، سوف يكون هذا الفعل مطلوبا في كل لحظة وسيتكرر. إذا لا يمكن لي إلا أن أوجد الموجود، وأوجد الموجود بلا نهاية. وإذا قلت لا تنقطع التكليف، فلماذا أصلي إذن كما يقول المعتزلة؟ ولسنا غادي نصلي صافي التكليف انقطع، سنقطع الصلاة، الله دخل في الصلاة انقطع التكليف، في حالة في التكليف ما بقاش متعلق به، ارتفع وينتفع عليه التكليف، لا يطلب شرعا بالأمر. أيا ذهبت بأي قول قلت فيه إشكال، وهذا سيأتي الكلام عليه مفصلا، وإنما قدمناه هنا لأننا نحتاج إليه هنا في قوله يمتنع تكليفه. لما قال يمتنع تكليفه كيجينا هذاك التكليف ديال الذي هو العين وهو معنى غامض كما يقول الغزالي في هذا المقام، احتجنا إلى نتحدث عن أمرين: الأول ما هي القدرة، ثانيا وقت التكليف. وهذا نحتاج إليه في هذا المكان فقط. وفي ذلك يقول الشربيني لما قلنا يمتنع تكليفه قال سواء قلنا التكليف زيت، قول الشارح يمتنع تكليفه سواء قلنا إن التكليف قبل الفعل ويدوم مع الفعل على ما هو رأي الأشعري المنقول عنه في الكتب غير المشهورة أو قبله انتهى، وينقطع وقت الفعل على ما هو رأي المعتزلة، وأما الانقطاع بعد الفعل فمحل وفاق. وسواء قلنا إن القدرة مع الفعل على ما هو التحقيق بناء على أنها قوة مؤثرة مستجمعة لجميع الشرائط امتناع تخلف المعلول عن علته التامة، أو قلنا إنها قبل الفعل على خلافه بناء على أنها القوة التي تعتبر مؤثرة عند انضمام الإرادة إليها. قال السعد في حاشية العروض: فإن قيل الاتفاق على ثبوت التكليف قبل حدوث الفعل كيف يصح مع القول بأن القدرة مع الفعل لا قبلها؟ هذا هو الإشكال الأول. التكليف قبل الفعل إذا قال به الأشعري يناقض القاعدة التي تقول ما هي؟ أن القدرة مع الفعل لا، كيف يصح؟ القدرة مع الفعل هذه القاعدة، وأنت هما تقولوا القدرة تقارن الفعل، هذا هو الإشكال الأول. زيد وأن تكليف ما لا يطاق غير واقع، وإنجاز ما لا يطاق غير واقع. هذه الإشكال الثانية. والاتفاق على الانقطاع كيف يصح مع القول بكون التكليف أزليا؟ هذا الإشكال الثالث، كلها ترد هنا على الأشاعرة. كيف ينقطع التكليف مع أنه أزلي؟ هذه الإشكالات كلها الآن وردت على قولك قابل الفعل يمتنع تكليفه. يمتنع تكليفه قبل الفعل. قبل الفعل هنا في إشكالات. أولا التكليف يتعلق بالقدرة، وأنتم تقولون بأن القدرة تقارن الفعل، قدرة الحادثة تقارن الفعل، فإذا وجدت القدرة فلا بد أن يوجد الفعل. التكليف بما لا يطاق هو الذي يؤخذ من هنا، لأن هذا الشخص مكلف وغير قادر، لقولكم القدرة مع الفعل. كيف ينقطع مع أنه أزلي؟ أنتم تقولون بأنه ينقطع. الأشاعرة يقولون ينقطع بعد الدخول في العبادة، والكل متفق على أنه ينقطع بعد الانتهاء من العبادة. كيف ينقطع وهو أزلي؟ وكرم الله الأزلي كيف ينقطع؟ إذن هذه إشكالات ثلاث سيجيب عنها. قلنا على ما لا يطاق هو الذي يمتنع تعلق القدرة الحادثة به، فكون القدرة مع الفعل لا ينافي كون الفعل قبل الحدوث، مما يصح تعلق القدرة به مطلوبا. ومعنى التكليف به قبل الحدوث هو تنجيز التكليف بأن يكون الإتيان به مطلوبا من المكلف حتى يعصي بالترك، ولا خفاء في وجوده قبل الفعل، وإلا لم يعصي أحد قط. وما نقل عن الأشعري أن التكليف إنما يتوجه عند المباشرة مشكل، لأن التكليف هو طلب أن يحصل الشيء في المستقبل، ولا خفاء في انقطاعه بعده، وإلا لكان تكليفا بتحصيل ما حصل قبل وهو محال. وأما أن التكليف الأزلي لا ينقطع أصلا فهو التكليف العقلي المبني على أن الطلب قديم لا يعقل إلا متعلقا بمطلوب، وهو غير تنجيز التكليف. وأما ما قاله يعني العضو امتناع بقاء التنجيز التكليف حال حدوث الفعل من أنه تكليف بإيجاد الوجود وهو محال بإيجاد الموجود. بإيجاد الموجود بإيجاد الموجود، فإن المحال إيجاد الموجود بوجود سابق لا بوجود حاصل بهذا الإيجاد. وكذا ما ذكره من انتفاء فائدة التكليف، لأننا لا نسلم أن الابتلاء فائدة بقاء التكليف الابتدائي. وقال في الترويح فإن قيل يجب أن يكون التكليف مشروطا بالقدرة بمعنى القدرة المؤثرة المستجمعة لجميع الشرائط، ضرورة أن الفعل بدونها ممتنع ولا تكليف بالممتنع. قلنا معارض بأن الفعل عند جميع شرائط التأثير واجب لامتناع التخلف، ولا تكليف بالواجب لأنه غير مقدور لعدم التمكن من الترك، بأنه لو كان التكليف مشروطا بما ذكرتم لما توجه التكليف إلا حال المباشرة، والتحقيق أنه قبل المباشرة مكلف بإيقاع الفعل في الزمان المستقبل. وامتناع الفعل في هذه الحالة بناء على عدم علته التامة لا ينافي كون الفعل مقدورا ومختارا له بمعنى صحة تعلق قدرته وإرادته وقصده إلى إيقاعه، وإنما الممتنع تكليفه بما لا يطاق بمعنى أن يكون الفعل مما لا يصح تعلق قدرة العبد به، مما لا يصح تعلق قدرة العبد به وقصده. وبه يندفع ما يقال إن الفعل بدون علته التامة ممتنع ومعها واجب، فلا تكليف إلا بالمحال انتهى. هذا هو الكلام الذي قيل في كون التكليف قبل الفعل ومعه أو قبله فقط أو معه فقط، وفي كون القدرة قبل الفعل أو معه. ومعلوم أنه لا دخل للإكراه في شيء من المنع والإجازة في هذه المسألتين، والشارع قد اعتبر المانع عدم القدرة على الإتيان بالفعل للإكراه على وجه الامتثال لتضمنه الرضا، فيكون تكليفا بجمع النقيضين. فالحق أنه لا دخل لشيء من هاتين المسألتين في مسألة تكليف المكره أصلا، وبناؤه على ذلك إنما هو من سوء الفهم وعدم التأمل، وسيتضح ذلك. نعم، كون القدرة مع الفعل بناء على أنها قوة مستجمعة لجميع مستجمعة لشرائع التأثير بمنع تعلقها بالقيدين كما هو رأي الشيخ الأشعري ومتابعيه بل المقدرين مطلقا، وكونها قبل الفعل مقدرين الذين يشترطون القدرة مع في التكليف، هذا هو مقدر. وكونها قبل الفعل بناء على أنها مجرد القوة العضلية كما هو رأي المعتزلة لا يمنعه، لكن ذلك بحث آخر. لكن ذلك بحث آخر ولا نفرده هنا، والحق فيه مع الشيخ، إذ لو وجدت القدرة الحادثة قبل الفعل في وقت معين لكان الفعل محظورا فيه بالنسبة إلى تلك القدرة والتالي باطل. أما الملازمة فظاهرة إذ لا قدرة بدون المحظور، وأما بطلان التالي فلأن الفعل في ذلك الوقت لو كان ممكنا فيه فليفرض وقوعه، فيكون الحال السابقة على أن الفعل حال تقدمها غير مقدمة عليه، فيلزم إمكان اجتماع النقيضين. نعم صحيح، هذا إذن أساس القول. ونعيد هنا فقط تركيب الصورة حتى تظهر. هنا قالوا بأنه يمتنع تكليفه، هنا يمتنع تكليفه، قالوا هذا يمتنع تكليفه، هنا الذي فيه البحث قالوا يمتنع تكليفه بالمكره. متى يمكن أن يكلف أصلا؟ عندكم قاعدة ثانية معشر الأشاعرة. القاعدة الأولى أن القدرة عندكم هي القوة المستجمعة المؤثرة المستجمعة لجميع شرائط التأثير، هذا هو القدرة عندكم. وهذه القدرة متى وجدت؟ وجد الفعل بعدها لأنه علة تامة، لأنها علة تامة. وأنتم تقولون في القاعدة الثانية أنه لا تكليف إلا مع القدرة، فكيف يمكن لكم أن تقولوا بأن هذا الشخص مكلف بشيء قبل أن يفعله؟ هذا إشكال كبير. إذن ما هو الأحساس الذي اندفع إليه؟ ما هو الذي انتهى إليه الخلاف بينهم؟ ما هو؟ استبدال معنى القدرة، بدلوا معنى القدرة. قالوا لا نقصد بالقدرة القوة المستجمعة لجميع الشرائط، وإنما نقصد بها سلامة الآلات والأسباب أو السلامة العضلية. إذن هذه الذي قلت بأنها تتعلق بها التكليف قبل الفعل، قالوا نعم هذه موجودة ولا يمنع أن يتعلق بها التكليف، هذا هو الأساس الذي عندهم في هذا الموضوع. إذن ما الذي أدى هنا إلى هذا الإشكال عندهم؟ أن عندهم بعض القواعد يعتبرونها أسس مذهبهم، وهي التي يعتمدون عليها في كتابة في حكم فكة من المسائل، منها هذا الذي ذكر هنا أن القدرة تقارن الفعل، أن تكليف ما لا يتغير واقع، أن الحكم الأزلي مستمر لا يندفع إلى غير ذلك. وعندما نبحث في هذه إذا استصحبنا معنا هذه القواعد، استصحبوها معكم وانظروا في هذا. قال المكره يصح تكليفه، إذن هذا مثل الأشعار يصح تكليفه بالفعل المكره عليه ونقيضه، أو نقيضه ولا ونقيضه على كل حال، أو نقيضه كما يقول، وإن كان هنا أحسن أن لا تؤول، أو نقيضه جيد. يصح تكليفه بالفعل، تقولون بأن التكليف لا يكون إلا مع القدرة، والقدرة عندكم العلة المستجمعة لجمع الشيء، فكيف يمكن أن يكون مكلفا قبل الفعل؟ أن هذا يدل على أنكم يصح تكليفه قبل الفعل بالفعل المكرر وبنقيضه، أن هذا النوع من التكليف الذي يكون بهذه الصورة لا يمكن أن يكون إلا قبل الفعل أو قبل نقيضه. والمذهب عندكم أن القدرة تقارن الفعل، لم تخلف عليه. ثم تقولون التكليف يشترط فيه القدرة. وهذا الشخص باش نعرفوا موجبة الإشكال، وهذا الشخص الآن هو في الساعة في اليوم في يوم الأحد في يوم الأحد قيل له اقتل زيدا يوم الاثنين، اقتل زيدا يوم الاثنين، تقولون إنه يصح أن يكلف بالفعل إذا كان زيدا يقتل شرعا، إذا كان هذا قد يقتل شرعا، أو بنقيضه وهو أن لا يقتله، ليس هذا هو ما تقولون؟ جيد، إذا نحن نظرنا في هذا المثال الذي جئتم به يستحيل أن يكلف هذا، لماذا؟ لأن التكليف عندكم شرطه ماذا؟ شرطه ياش. والقدرة عندكم ما هي؟ القدرة تقارن الفعل، فلا يمكن أن يكلف هذا لأن هذه غير موجودة، ولو وجدت هذه لكان هذا الفعل قد وقع في وقت القول، بمجرد ما كتقول يقتل زيدان يوم الاثنين سيقتل في ذلك، يقتل في ذلك الوقت، وذلك لوجود هذه القدرة التي لا تنفك عن الفعل، مفهوم؟ وقالهم هذا الإشكال هنا، ولذلك بحث في هذه المسألة وقالوا إذن غادي نبدلوا القدرة، نبدلوا القدرة هنا قالوا هي سلامة الأسباب والآلات، ولا السلامة العضلية كما يقول المعتزلة، تجري ما عندهم شيء، ما عندهمش إشكال، تقول لي مثلا هل القدرة تتقدم؟ يقول لك نعم، تقول لي والتكليف عندك ما هو الشرط؟ يقول لك القدرة، تقول ما هو القدرة؟ يقول سلامة الأعضاء، إنسان سالم عنده عقله عنده جسمه صافي، هذه القدرة عندي. أما هؤلاء الذين يقول بأن القدرة هي المؤثر المستجمع لجميع سائر التأثير لا بد أن تقرن الفعل، لا يمكن لهم أن يقولوا بأنه يكلف قبل هذا الوقت لأنها لا يمكن أن تتأخر عن الفعل بمجرد وجودها وهي شرط في التكليف، مفهوم هذا الكلام؟ إذن هذه المسألة الآن واضحة ويمكن تنظر فيها، فإن استشكل منها شيء رجعنا إليه، بين هذا الأمر هذا واضح في إشكال؟ هل هذا مفهوم؟ غير مفهوم؟ مفهوم وغير مفهوم؟ جيد. إذن الآن إذا جاء شخص وهو على مذهب الأشعري وسألته مثلا فقلت له هل يمكن أن نقول لزيد أقتل عمرا غدا ويعتبر مكلفا أم لا؟ سيقول لك لا، إذا كان أشعريا أخذا يقول لك لا يمكن، لأن التكليف عندنا الشرعي لا يكون إلا إذا رأيناه يقتله، لأن في هذه الساعة نعلم وجود القدرة المؤثرة المستجمعة لجميع الشرائط التي تقارن الفعل، هذا ما سيقوله. تقول ومن قبل أليس مكلفا؟ بناء على هذه القاعدة ليس مكلفا، بناء على هذه القاعدة ليس مكلفا، ما مكلف، أليس كذلك؟ يقول لك غير مكلف قبل أن نراه يفعل غير مكلف، وهذا إشكال كبير، كيف ليس مكلفا؟ إذن من الذي عصى الله تعالى يوما إذا كنا غير مكلفين؟ ولا يمكن أن نعتبر بأننا مكلفين حتى نأتي الصلاة، فهذا الذي لم يأتي الصلاة إذن غير مكلف، إذن هذا الذي لم يأتي الصلاة غير مكلف، ولذلك قالوا إن قولهم القدرة تقارن الفعل هذه إشكال، هذا فيها إشكال كبير، عفوا وجه الإشكال ما زين. إذن هل تقولون بأن القدرة بأن هذا الشخص مكلف؟ يقول لك قلت شنو؟ لك عادي نبدلوا القدرة، سموا القدرة ياش؟ سلامة الأسباب والآلات أو امتلاك القوة العضلية. أما إذا صار في ذلك الطريق قال لك لا غير مكلفين، تقول ولكنه مكلف، قال لك مكلف بالمحال، تقول أنت كتقول بأن المكلف بالمحال غير واقعي، يقول ما كنقصدوش هذا المحال، نقصد المحال الذي لا يمكن أن يكلف به الشخص، نقصد هذا النوع من المحال الذي يمكن أن يفعله الشخص، المحال الذي نقول بأنه غير واقعين هو المحال الذي لا يمكن للإنسان أن يصل إليه. هذا الجواب ديالو. كذلك إذن هذه هي وجه هذه المسألة، انظروا فيها وراجعوها، وكانت تحتاج إلى تقرير مفصل في هذا الباب. مفهوم هذا الأمر؟ ها؟ إذن بغينا هذا دابا واضحة المسألة، واضحة، نريد فيه تقريرين أو تقرير، من أراد أن يكتب في تقرير مفصل مبين، تنعلم أن المسألة استوعبت مزيان، استوعبت جدا، ثم نتحدث عن ذلك عما قد يكون فيها من خبايا أمور دقيقة قد تخفى على النظر. ممكن؟ فهذه غير يدير هذا التلخيص، لهذا أصل الإشكال، ثم ما أريد من الإشكالات على هذه المسألة والجواب عنها وما أجيب بها، وشوف الكتب الأخرى التي فيها هذا الكلام في هذه المسألة، ويكتب تقرير مفصلا عن إشكال التكليف قبل الفعل عند الأشاعرة. التكليف قبل الفعل عند الأشاعرة، هذا تقرير نحتاج إليه، أو إشكال أنكم تقولون إشكال مشكلة التكليف قبل الفعل عند الأشاعرة، ممكن أن يكتب هذا؟ ها؟ أحتاج إليه. تراجع كتب ديال هذه المسألة في كتب أخرى، ويأتي بملخص فيه ثم نناقشه، لأن المسألة لا يجوز أن تمر هكذا، أنها تحتاج إلى مزيد من الترسيخ، وإن كانت وضحت. لأنها الآن واضحة، إذا ليس فيها إشكال، فلينظر هذا الأمر فيما سيأتي إن شاء الله.